الحمد لله رب العالمين، أمر عباده بالصبر عند البلاء، فقال ربنا الرؤوف الرحيم: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. والصلاة والسلام على رسول الله القائل: عجب ربنا لقنوط عباده وقرب خيره، ينظر إليكم أزلين فيظل يضحك يعلم أن فرجكم قريب. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى وبالصبر عند البلاء وبالاستغفار عند الذنب وبالشكر عند النعم، فهؤلاء عنوان سعادة العبد. عباد الله، إنما يحصل في هذا الكون إنما هو بتدبير رب العالمين مالك الملك، يفعل ما يريد ويقضي ما يشاء، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه، وهو الحكيم العليم وهو اللطيف الخبير. يبتلي عباده بالسراء والضراء ليعلم من يشكر ممن يكفر ويجزع، ويرسل لعباده العقوبات بسبب الذنوب والمعاصي والمنكرات ليتعظوا ويعتبروا، والنعم سبب بقائها ونمائها الشكر والطاعات، وسبب زوالها المعاصي وترك حدود الله وفرائضه. انظروا إلى كتاب الله وما أخبركم به من أخبار الأمم التي سادت ثم بادت لما عصت وبغت وخالفت أمر رسلها ولم تستمع لنصائح صالحيها وعلمائها. فهؤلاء قوم سبأ، أهل مأرب، ذكر الله قصتهم في القرآن لتكون واعظاً وتذكيراً للمؤمنين بنهاية العاصين وبنهاية الجبابرة والطاغين. فقال عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، جنتان عن يمين وشمال، كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وعثل وشيء من سدر قليل، ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة هو إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك وربك على كل شيء حفيظ. فيا عباد الله، إن المؤمن الصبار الشكور وهو يسمع بقصة قوم سبأ وما جرى منهم وعليهم عرف بذلك أن تلك العقوبة جزاءً لكفرهم نعمة الله عليهم، وأن من فعل مثلهم فعل به كما فعل بهم وجوزي بفعله من عقوبات الله المتنوعة بمثل ما جوزي بهم، وأن شكر الله تعالى حافظ للنعمة دافع للنقمة، والشكر يكون باللسان والقول والقلب وفعل الطاعات وترك المعاصي والمنكرات. وعرف أيضا أن رسل الله صادقون فيما أخبروا به وأن الجزاء حق كما رأى أنموذجه في دار الدنيا. ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. فيا عباد الله، فيا عباد الله، أنتم اليوم في وباء عظيم ولا دافع له ولا رافع له إلا بأن ترجعوا إلى الله تعالى وأن تتوبوا إلى الله توبة نصوحا وأن تستغفروا من ذنوبكم، فما نزل بلاء إلا بذنب وما رفع إلا بتوبة. جعلنا الله وإياكم من التوابين المستغفرين المنيبين، ورزقني وإياكم الهدى والصلاح والعفاف والتقى. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وقائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، توبوا إلى الله وعودوا إلى الله وفروا إلى الله واتركوا المعاصي والمنكرات واشكروا الله على ما وهبكم من نعمة الإسلام والتوحيد وما أغدق عليكم من نعم مباركات بسبب إقامة التوحيد والشريعة. فإياكم وزوال النعم، واتعظوا بمن حولكم من الشعوب والدول التي لما تركت توحيدها وشريعة ربها وأخرجت نساءها متبرجات كاشفات، ماذا حصل لهم؟ وكيف زالت عنهم النعم؟ وكيف زال عنهم الأمن؟ وانتشر فيهم الخوف والهلع، ونزلت فيهم العقوبات المتنوعة سلط الله عليهم الجوع والفقر، وسلط عليهم حكاما طاغين ظلمه، بدلوا عنهم شريعة الله، وحكموا فيهم أنظمة طاغوتية غربية، فأصبحوا في جاهلية وظلم وخوف وجوع. فاتقوا الله يا عباد الله، فاتقوا الله يا عباد الله، لا يصيبكم ما أصاب غيركم، وتوبوا إلى الله واشكروه على ما أنعم به عليكم، ولا تبدلوا ولا تغيروا، فإن الله لا يبدل ما بقوم ولا يغير عليهم حتى يبدلوا ويغيروا ما بأنفسهم وأكثروا من الاستغفار ومن التضرع إلى الله عز وجل، فإن الله عز وجل يقول: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. نزلت هذه الآية على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وهو في مكة لما كان بين أظهرهم، فلما خرج مهاجرا من مكة إلى المدينة نزل على أهل مكة العذاب والعقوبات من الله. فاتعظوا واعتبروا يا عباد الله، لا تسلب النعم منكم بسبب المعاصي، فارجعوا إلى الله وتوبوا إلى الله وتضرعوا إلى الله وأنيبوا إلى الله ليرفع الله عنكم هذا البلاء. اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك، اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك، اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك. اللهم إنا نسألك يا رحمن الدنيا والآخرة أن ترفع الوباء عن المسلمين، اللهم ارفع الوباء عن المسلمين، اللهم ارفع الوباء عن المسلمين. اللهم يا ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أصلح ولاة أمر المسلمين وولي عليهم خيارهم، اللهم أصلح ولاة أمر المسلمين وولي عليهم خيارهم، وأصلح لهم البطانة يا رب العالمين، وأبعدهم عن بطانة الشر والفساد يا ذا الجلال والإكرام. والحمد لله رب العالمين.